بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 16 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله في سياق الآية: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر، وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته، فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام. أحسن، هذا تعقيب الآية والآيات التي كان يعلق عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتعليقه في ختام هذه الآية: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هنا شيخ الإسلام يقول، يشير إلى أمور كثيرة، منها أمور ثلاث: الأمر الأول الشرك الأكبر، الأمر الثاني الشرك الأصغر، فهو داخل فيه كما تذكرون في التعليق على الدرس الماضي. كثيرا ما تنزل الآيات في الشرك الأكبر فيحتج بها العلماء على الشرك الأصغر، ومنه المعاصي ونحوها. الثالثة: من استكبر عما أمره الله عز وجل بطاعته. والشيخ لا يزال يعلق على قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنا الشيخ في هذه المسألة الثالثة والأخيرة، وهي مسألة الطاعة، يبين أمرا مهما جدا ينبغي أن ينتبه له كل من يتكلم في هذه المسائل. الشيخ ماذا يقول؟ وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته، فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المستحق للعباد. وهذا يبين أن الطاعة والتزام حكم الله عز وجل هو من تحقيق لا إله إلا الله. فلا تصح من عبد هذه الكلمة إذا كان لا يلتزم ولا يخضع لحكم الله عز وجل. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى لما يتكلمون عن أنواع الشرك يذكرون شرك الدعاء وشرك المحبة وشرك الخوف، ويذكرون أيضا شرك الطاعة. فتحقيق لا إله إلا الله لا بد فيه من الطاعة والاستقامة على منهاج الله عز وجل. سر ذلك سهل. التوحيد ما هو؟ إفراد الله بالعبودية. العبودية ما هي؟ طاعته. طاعته بأي شيء؟ بكمال الذل له، وكمال الخوف منه، وكمال الحب له. هنا يأتي الأمر الثالث: كيف تكون العبادة؟ ما هو مصدرها؟ قالك مصدرها الطاعة. مصدرها ما هو؟ أن تعبد الله عز وجل بما أمرك الله عز وجل، وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الانفصال. وأي إنسان يدعي مثلا أنه يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكن لا يطيع ولا يمتثل في عبادته أمر الله، فلا يصلي كما أمر الله وشرع رسوله، ولا يزكي ولا يصوم ولا يذكر الله ولا إلى آخره. إذن لم تتحقق لهذا الإنسان العبودية لله. إذن هو مخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا هو التلازم المهم الذي ينبغي أن ينتبه له، بصرف النظر عن مسألة الحاكمية وأحوالها، وكما ربما إن شاء الله تعالى نفصل المسألة في ذلك. لكن العبودية لله، تحقيق العبودية لله عز وجل، قول لا إله إلا الله من لازمه أن تعبد الله كما شرع الله لك. فمن استكبر عن عبادة الله فهو الشرك الصراح، يعني عبد مع الله غيره أو أبى أن يعبد الله. وكذلك أيضا من أطاع غير الله في العبوديات فقد عبد غير الله. فإذا صلى على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه عبودية لغير الله. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. هذا تعليق على الآية التي كانت وتكلم عنها الشيخ في الدرس الماضي كما تذكرون من كلامه السابق، أعقبه بهذا البيان المهم المفرق، وهو بيان وتفريق دقيق يقطع دابر أي شبهة من شبهات الوعيدية من الخوارج أو المعتزلة أو من قال بقولهم الذين يكفرون بالمعاصي وأيضا يخلدون أصحابها في النار. وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكما أشار الشيخ هنا وكما أشار مما نقلناه في الدرس الماضي أنهم لا يسجدون لهم ولا يصلون لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم، لكنهم يطيعون. هؤلاء الذين أطاعوهم ما حكمهم؟ هل حكمهم حكم المبددين من الأحبار والرهبان العارفين بدين الله المغيرين له الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله؟ هل حكمهم حكمهم أم لا؟ ما حكم الأتباع؟ ما حكم هؤلاء الذين أطاعوهم في ذلك؟ الشيخ يفرق بين حالتين: الحالة الأولى هؤلاء الأتباع أن يكونوا ممن يعلم أن الأحبار والرهبان بدلوا ثم يتبعوهم على التبديل، فيعتقدون الأتباع تبعا لأحبارهم ورهبانهم تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. لماذا؟ اتباعا للرؤساء، فيكونون هؤلاء أشبه بأولئك الذين أبوا أن يتركوا عبادة الأصنام وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن هناك عدة قيود في هذه المسألة مهمة. القيد الأول أن يكون هؤلاء الأتباع يعلمون أن الأحبار خالفوا دين الرسل. ثانيا أن يعلموا أحكام الله فيعرفون ما حل الله وما حرم الله. ثالثا أن يعلموا أن هؤلاء الأحبار بدلوا وغيروا فأحلوا الحرام وحرموا الحلال. الرابع أن يتبعوهم على هذا التبديل إذن في هذه الحالة يقول شيخ الإسلام هذا كفر وهذا شرك، ويقول إن هذا مثل أولئك. ولهذا قال فمن اتبع غيره على خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله فإنه يكون مشركا مثل هؤلاء. الضمير يعود إلى من؟ إلى الأحبار والرهبان المبدلين لدين الله. نعوذ بالله من مثل هذه الحالات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بالنسبة للأتباع الذين اتبعوا الأحبار والرهبان لما غيروا دين الله، يعني مثلا الخمر حلال حرام عليهم، فالأحبار والرهبان قالوا هو حلال، فإذا بالأتباع معهم يتبعوهم في هذا الأمر. الحالة الثانية هي أن يكون هؤلاء الأتباع اعتقادهم بتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله ثابتا، واعتقادهم بما فعله هؤلاء الأحبار والرهبان من تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أيضا اعتقاد ثابت أنهم بدلوا وغيروا، فهم منكرون لذلك. ولهذا العبارة في قوله والثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكن أطاعوهم فيه إشكال، وهذا الذي كنا نتمنى أن النسخ الخطية لكتاب الإيمان تدلنا على حل هذا الإشكال، لأن سياق الكلام هنا المفترض أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال اللي جاءت به الرسل، أن يكون هذا ثابتا لكن أطاعوهم في معصية الله. ومع ذلك فيمكن أيضا فهم السياق أيضا بالنص الذي هو موجود معنا، فيكون المعنى نعم لا هنا قبل التبديل، أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتة، يعني أنهم يعرفون ما أنزل الله ويؤمنون به ويصدقون. بعدين أطاعوهم. الثانية أطاعوهم في معصية الله، أطاعوهم في المعصية، لكن شرط هؤلاء أن يكون اعتقادهم بأن الله حرم هذا وأحل هذا ثابتا، يعني مثلا يعتقدون بأن الخمر حرام في دينهم، هذا اعتقادهم، ماشي هذا. ثم بعد ذلك رأوا الأحبار والرهبان غيروا وبدلوا فأطاعوهم في المعصية. هم يقولون لا احنا نعرف أن الخمر حرام لكن لأن هؤلاء أباحوا نحن نشرب الخمر. هل شربهم هنا يكون من قبيل الصنف الأول؟ الجواب لا، وإنما يكون من قبيل الفساق العصاة الذين يعرفون ما أحل الله وما حرم الله فيؤمنون به ويعتقدون به لكن لشهوات أنفسهم يرتكبون المعاصي. وبهذا يستبين هذه المسألة وهنا قال شيخ الإسلام: فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. ومن هنا لما تنظر إلى المسألة في غير الأحبار والرهبان، مثلا في ديننا دين المسلمين اليوم وأحكامه، تجد هناك فرق بين من يقول الخمر حلال فيحل ما حرم الله، وبين إنسان آخر يقول الخمر حرام لكنه يشربه. الفرق بينهما أن الأول مستحل ومنكر، رحمك الله، ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، والثاني عاصي فاسق مرتكب لكبيرة لا يخرج من الملة. صحيح أنه عاصي ومعرض نفسه للوعيد ويطالب بالتوبة ويقام عليه حد شرب الخمر ونحوه، لكن هو في النهاية مسلم لم يخرج من الملة بذنوبه أو بارتكابه لهذه الكبيرة أو مخالفته لما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني هو خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو أن الخمر في دين المسلمين مثلا حرام والزنا حرام. وبهذا يتبين هنا الفرق بين الحالتين. الحالة الأولى اتباع الأحبار والرهبان على التبديل، يعني تعتقد مثل اعتقادهم فتتبعهم على التبديل، تعلم أنهم بدلوا وأنت توافقهم على هذا التبديل، فهذا يكون حكم المبدلين وأتباع المبدلين واحدا. الثانية أن لا يوافقهم على التبديل وإنما يعتقد عكسه فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، اعتقاده بهذا ثابت، لكن يستغل هذا الفعل أو هذا القول أو هذه الفتوى من هؤلاء أو هذا التغيير أو هذا التبديل الذي يقول به هؤلاء فيفعل ما حرم الله عز وجل عليه، فيكون هذا مرتكبا لكبيرة وهو مخالف للصنف الأول. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحتج هنا بما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنما الطاعة فيه بالمعروف، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، للتفريق بين الحالتين، للتفريق بين الحالتين، وأنه إذا أمر بمعصية فلا يجوز له أن يتبع، فإن اتبع فهو مرتكب لمعصية أو مرتكب لكبيرة بحسب الذنب أو المعصية. بس ما هو الثابت؟ هذا هو، لكن شو العبارة؟ أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال. عندكم العبارة كذا؟ بتحريم ثابتا بتحريم ما هو الحلال، هذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. وتحليل الحرام ثابتا، يعني إيش؟ يعني يعتقدون مثل ما يعتقد الأحبار والرهبان؟ مشكلة هذه. ها؟ أنا قلت إما أنه نبحث عن نسخة خطية وتكون العبارة أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال اللي هو الشرع النازل ثابتا، يعني كما أنزل الله، هذا توجيه. التوجيه الثاني اللي قلنا إنه ممكن أن يقبل مع وجود هذه، تكون كلمة ثابتا راجعة إلى إيش؟ إلى اعتقادهم ويقينهم بأن الأحبار بدلوا وغيروا، أن يكون اعتقادهم ثابتا بأنهم غيروا وبدلوا أو بأنهم مغيرون ومبدلون لأحكام الله. واضح هذا؟ يعني بمعنى أنه هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء غيروا وبدلوا، إذا ما شاء الله أنت منكر لهم، منكر عليهم، لا توافقهم على ذلك، لكنه في نفس اللحظة مع اعتقاده هذا كما قلنا أطاعهم فيما غيروا فيه من دين الله عز وجل، وجد أن الزنا حلال أو الخمر حلال فصار يقع في هذه الأمور. نعم، صلى الله عليه. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. نعم، هذا مهم جدا التنبيه، وهي حالة ثالثة من الحالات في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهو الاجتهاد. الاجتهاد، وهذا في الغالب يكون في المسائل الاجتهادية، يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة تكون قد دلت عليه الأدلة اليقينية فلا يمكن لأحد أن يغيرها ويبدل، مثل وجوب الصلوات الخمس أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج أو تحريم الزنا أو تحريم السرقة أو تحريم قتل النفس بغير حق ونحو ذلك، هذه في الغالب لا يقع في أصولها الخلاف. لكن أحيانا يكون هناك اجتهاد في المسائل الفرعية، في المسائل الفرعية أحيانا يحل أو يحرم، وهذا معروف. أحيانا الإنسان يستفتي في مسألة مالية فيجتهد المجتهد ويقول هو لك حلال، وقد يسأله آخر في مسألة مالية أخرى فيقول هو حرام. الأولى والثانية قد يختلف فيها مجتهدان، ففي هذه الحالة إذا كان مجتهدا، يعني هو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة قيود لهذا النوع. الأول أن يكون مجتهدا، لأنه يمنع أن يتكلم الجاهل في المسائل العلمية. الثانية أن يكون قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد هذين القيدين، يكون خفي عليه الأمر فاجتهد، فهذا هل يؤاخذ؟ لو فرض أنه أخطأ فأحل الحرام أو حرم الحلال، الجواب لا، بل هو مأجور، لأنه وإن أخطأ فله أجر واحد كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي القيدان السابقان، إذا تكلم من لا علم عنده بمسائل العلم فهذا ينهر، وإذا أيضا والعياذ بالله كان خطأه عن هوى وأراد أن يعدل ويعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كما قال شيخ الإسلام له نصيب من الشرك، قد يكبر وقد يصغر، له نصيب من الشرك الذي ذمه الله عز وجل، وخاصة إذا اتبع هواه فيما عدل عنه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت هذه القيود يقول لك هذا والعياذ بالله شرك يستحق عليه صاحبه العقوبة. وبهذا يتبين أن اجتهاد المجتهدين في المسائل وإن كان يترتب عليه التحليل والتحريم إلا أنه إذا كان بهذه القيود فإن أصحابه مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. نعم يا شيخ. له نصيب من الشرك ما يدخل في القسم الأول؟ ما أجزم بذلك. الشيخ يقول هل يدخل في القسم الأول له نصيب من الشرك؟ وإن كانت عبارة الشيخ الأخيرة قال لا سيما إن اتبع هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فقال هذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. أنا ما أستطيع أجزم بأنه والحالة هذه، يعني كما قلنا كلمة شرك نكرة قد يكون صاحبها والعياذ بالله من أهل النوع الأول، لكن قد لا يكون، يعني الجزم بذلك فيه صعوبة. أحسن، هذا كلام قوي وجيد ومفيد لنا في المسألة، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، أنه المسائل الأصلية المعلومة من الدين بالضرورة لا يدخل فيها باب الاجتهاد. وهنا أضاف الشيخ التشريع العام، التشريع العام بمعنى أنه هذا المجتهد أو هذا القاضي لا يكاد يفتي في هذه المسألة إلا بهذا، فيجعلها نظاما عاما أو تشريعا عاما، فهو يجعله من القسم الأول. ولا شك أن كلام الشيخ في التفريق بين ما هو تشريع عام وبين ما هو خطأ هذا واضح، وسيأتي إن شاء الله بيانه عندما نتعرض لمسألة أحوال الحكم بغير ما أنزل الله. فإن الإنسان إذا كان مفتيا مجتهدا أو قاضيا يحكم بين الناس، إذا كان يحكم بالشريعة، لكن في يوم من الأيام أو في واقعة من الوقائع اتبع هواه لقرابة هذا الرجل أو لغير ذلك، فعدل عن حكم الله، فهذه الحالة هي التي يقال عنها إنها من الكفر الأصغر وليست من الشرك أو الكفر الأكبر. لكن صاحبها مرتكب لكبيرة هي أكبر من الزنا والسرقة، يعني فعله هذا أكبر من الزنا والسرقة. لماذا؟ لأنه مؤتمن في الحكم ثم يتبع هواه، فهو أشد من صاحب الكبيرة الذي استغل الأمر ووجد الخمر يباع واشترى خمر وشرب، هذا مرتكب لمعصية. لكن أن تقضي وتحكم بين الناس ثم بعد ذلك والعياذ بالله تحيف لأجل هوى نفسك، هذا أكبر، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وهذا يبين لنا الأحاديث السابقة، ما لم يؤمر بمعصية ما لم لا طاعة لمخلوق، هذا غالبا في الأمراء أليس كذلك؟ صحيح يدخل فيه القاضي أو يدخل فيه الزوج ويدخل فيه الأب، صح ولا لا؟ لكن غالب ما يسأل عنه أنه في الأمراء ماشي هذا. فلو كان هذا الأمر يقتضي أنه كل حادثة وكل يقع يخرج من الملة لكان هناك إشكال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإنما الأمراء أو القضاة قد يزلون قد يظلمون مرة ومرة. قد يقول قائل طيب لو أنه مرة ومرتين وثلاث، نقول حتى مثل لو شرب الخمر مرة مرتين وثلاث ما دام غير مستحل له فإنه لا يكفر، لكن يخشى على صاحبه فقط، مثل ما يخشى والعياذ بالله على المدمن للخمر أن يموت على غير الملة. لكن كونه يكرره لا يقتضي هذا أن يكون خارجا من الملة. ولهذا لو أن إنسانا لا يشرب الخمر أو يكره الخمر أو يعف أن يضيع عقله بالخمر، لكن والعياذ بالله لزيغ في قلبه يقول لماذا تمنعون الخمر، الخمر حلال ما حرمه الله، هذا حكمه أنه كافر. ولو أن إنسانا آخر والعياذ بالله يعتقد تحريم الخمر لكن كل أسبوع يشرب الخمر، لما اعتبره الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى بفعله هذا كافر. تفضل. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه كقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقوله إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هنا انتقل الشيخ إلى أيضا مسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة وهي من عرف الحق بدليله هل يجوز له أن يعدل عنه تقليدا لغيره ولو كان عالما من العلماء؟ الجواب لا يجوز له ذلك، لا يجوز له، لأنه في هذه الحالة لا يجوز له التقليد. من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدليلها فلا يجوز له أن يعدل عن ذلك. طيب، مسألة ثانية، التقليد لمن كان قادرا على الاستدلال، هذا فيه خلاف. إنسان قادر على الاستدلال لكن يقول أنا لن أتعب نفسي بالبحث وإنما سأقلد، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ في مباحث التقليد في كتب أصول الفقه خاصة المفصلة تفاصيل كثيرة جدا، وربطوا المسائل بعدة أحوال، ومنها حال القضية. أحيانا حال القضية تستدعي العجلة، حال القضية لابد أن يفتي فيها، بمعنى أن الحكم سيرتب بعد قليل، ففي هذه الحالة لا شك أن تقليده يختلف عن المسائل التي مرجأة ويمكن أن ينظر فيها. ثم بعد ذلك أيضا حتى لو فرض أنه قادر وقلد غيره في هذه الحالة ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم من يقول لا بأس بذلك نظرا لكثرة المسائل التي تعتري العلماء المجتهدين المفتين ولكون كثير منهم من كثرتها لا يستطيع أن يبحث الأدلة في كل مسألة، فلأجل ذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه مطلوب منه أن يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعت، إن استطعت أن تنظر في الأدلة فهذا يعني من المطلوب وهو خير لك وهو زيادة أجر، وإن لم تستطع أو صعب عليك أو ضاق الوقت أو نحو ذلك من الأمور فهذا إن شاء الله أن صاحبه معذور، علما بأن المجتهدين تمر عليهم أحيانا مسائل يتمنون أن يكون لهم فيها سبق في فتوى عالم، وهذه تمر على كل طلاب العلم، كثير من المسائل مرت على الإنسان يتمنى أن يكون ولو قرأ في الكتب يتمنى أن يكون لأحد من العلماء قول كيف منزع الاجتهاد في هذه المسألة، كيف أخذ بها، هل قاسها على كذا أو على كذا، فهذا دليل على أن العلماء السابقين في فقههم واجتهادهم لهم من الفهوم والاستنباط ما ينبغي أن يكون لمن بعدهم أسوة وقدوة بهم واتباع لهم، ولهذا لم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى على أن العوام يقلدون علماءهم، وكذلك أيضا على أن من نشأ على مذهب معين لا يعرف غيره فليس مطلوب منه إلا أن يتبع مذهبه، وإنما الشأن كما يقول الأئمة المحققون وأهل الحديث بل والفقهاء من أهل الحديث أن الإنسان إذا عرف في مذهبه مسألة ثم رأى أن الدليل يخالفها فقالوا له إنه يجب عليه ألا يتبع مذهبه وإنما يجب عليه اتباع الدليل، خلافا لبعض متعصبة المذاهب، لبعض متعصبة المذاهب. كنا في كلية الشريعة ندرس سبل السلام، فكان أحد الأساتذة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وتعرفون الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام يذكر الخلاف في المسائل، والكليات والمعاهد العلمية اللي يقولون عنها وهابية وما وهابية، اتهامات باطلة، يدرسون في الحديث سبل السلام للإمام الصنعاني، وفي التفسير فتح القدير للإمام الشوكاني، وفي العقيدة شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وفي أصول الفقه روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي، وروضة الناظر لابن قدامة تلخيص للمستصفى لأبي حامد الغزالي. والسبب والحمد لله أن المشايخ في هذه البلاد، وخاصة يعني الكل إن شاء الله من مات منه ومن هو حاضر، حقيقة أعانهم الله عز وجل على الاجتهاد، يعني اللي يسميها طريقة أهل الحديث. نحن لا ننكر أنه هنا كما في مصر، كما في المغرب، كما في اليمن، كما في أنه كان هناك فعلا تقليد المذهب، بمعنى أن الشيخ يدرس المذهب الحنبلي، أو في مصر مثلا الشافعي أو الحنفي، أو في الشام الحنفي أو المالكي في المغرب أو الشافعي في اليمن، يدرسه ثم يفتي على ضوء المذهب. وأنا كنت أسمع بعض المشايخ في زمننا، كنت أسمع بعضهم يحتج بمتن فقه حنبلي، إذا قلت ما الدليل فيحتج بعبارة من زاد المستقنع ليس حديثا، والدليل كذا. وهذا الحقيقة إنما هو لأن هؤلاء عاشوا على المذهب فهم يفتون به، وهذا لا ضير فيه، لا ضير فيه أبدا. لكن مدرسة الحديث، مدرسة ابن تيمية ابن القيم، مدرسة الألباني، مدرسة الشيخ ابن باز، مدرسة الشيخ ابن عثيمين، تؤصل على المذهب في التدريس. إذا قلت له كيف أقرأ الفقه، أقرأ المتون، حتى المشايخ الموجودين حفظهم الله الآن، لكن ارتقوا درجة، فإذا خالف المذهب الدليل، خالف المذهب الدليل أخذوا بالدليل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو المنهج الحق. فنعود إلى القصة، فكان يدرسنا سبل السلام، وكان يعرض المسائل الخلافية عرضا جميلا، يعني يذكر يقول هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث فيها قولان، القول الأول دليله كذا وكذا وكذا، حتى نكاد نحن الطلاب أن نقول هذا هو الراجح، ثم يقول والقول الثاني هو كذا ودليله كذا وكذا وكذا، حتى نكاد نميل إلى هذا القول، ثم يأتي بجواب هؤلاء عن هؤلاء، فيقول وأجاب هؤلاء عن أدلة هؤلاء، فيترجح لدينا القول الأول، فيقول ولكن أولئك ردوا جوابهم، فإيش؟ نتردد في مسألة الترجيح. فكان بعض الطلاب يقولون للأستاذ يا أستاذ إذن أيهما الراجح؟ لأنه فعلا من خلال العرض لابد يكون لك ترجيح، يعني مهما كان لكن لابد يكون لك ترجيح، واضح من صياغة الخلاف أن أحد القولين أقوى أدلة من القول الثاني. فكان ماذا يقول؟ يقول لنا، يقول لا لا لا لا، هذا هو تمرين، هذا تمرين لكم، وإنما كل واحد منا يرجع إلى مذهبه ويقلده. فهذا من آثار التعصب، خطأ هذا. تفترض وأنت تدرس الحديث حديث رسول الله وتشرحه حتى ولو كان مذهبك أحد القولين، فإذا رأيت أن الراجح في مذهبك فقل الراجح مذهب كذا، سواء وافق مذهبك أو خالفه. وهذه طريقة الأئمة. أما التعصب فهذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يحول أبا حنيفة مكان يجعله مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يحول الإمام مالك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يحول الإمام الشافعي مكان رسول الله، ولا أن يحول الإمام أحمد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يحول الألباني أو ابن باز أو غيره من الأئمة مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب هو أن يتبع الإنسان الدليل. طيب، بقي احتمال ثالث من المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، العامة. والعامة على قسمين، انتبهوا لهم، أشار إليهم الشيخ إشارة مهمة. إذا ذكرنا قبل قليل إيش؟ لا تنسوا، في الأول ثلاث طبقات، صح ولا لا؟ ثم بعدين ذكر القادر الذي يعرف الدليل، فهذا مش كنا عنه يجب عليه اتباع الدليل، المجتهد الذي يقدر على اتباعه. ثم قلنا طيب إذا لم يبحث عن الدليل وهو قادر، فنقول العلماء فيه خلاف والمسائل أيضا تختلف. الآن بقي حالتان. الحالة الأولى هي حالة العامي، فهذا العامي ليس له إلا أن يقلد إما شيوخه الموجودين أو مذهبه، لكن العامي مطلوب منه شيء واحد، وهذا ما كثيرا ما يغفل عنه، وهو أن يقلد العالم. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا يقال: هل العامي يجتهد؟ قيل: نعم، يجتهد في اختيار من يثق به. وهذه المسألة يحتاج إليها حين يكثر المفتون وتائش يكثر الخلاف في المسائل، فلا يجوز لعامي أن يقول لنا العلماء اختلفوا إذن أنا حر أختار قول هذا أو قول هذا، أو يتصل بالتليفون عنده مسألة فيسأل فلان، فإذا لم يفتي بما يريد اتصل بفلان ثم الثالث ثم الرابع، فإذا وصل إلى ما يهواه قال: خلاص أنا أخذت بقول عالم وهو يتحمل الإثم، واجعل بينك وبين النار مفتيا أو مطوع أو ما أدري إيش عباراته. فنقول له: لا، لا يجوز له ذلك، بل العامي أو غير العامي إذا علم أن في المسألة خلافا فلا يجوز له أن يختار ما يهوى، وإنما يتبع ما هو أقرب إلى الدليل. فقد يقول: ولا يفقه الأدلة. إذن نقول يتبع من هو الأعلم. سؤال: هل العوام عندهم نسبة من المعرفة في الناس والعلماء؟ نقول: نعم، العوام أذكياء، ولهذا تجدهم في حياتهم الدنيوية وتجاراتهم مهارة، وفي العالم العربي والإسلام ومنها بلادنا 99% من كبار التجار عوام ولا دكاترة، كبار التجار عوام. أنا أظن يعني لو بالغت قلت 90% عوام، اللي يفك الحرف قليل منهم، إنهم أذكياء ويعرف الرجال. وأعطيكم دليلا أنا ذكرته في مناسبة سابقة واقعيا، أن بعض هؤلاء العوام الذي يقول الكلام السابق والمشايخ اختلفوا ولا ندري هذا يجوز ولا ما نجول وما نشكور، هذا الرجل لو أراد الحق في مسألة يريد الحق الحق يستفتي من يثق به. فلو قيل له اذهب له فلان قال: لا لا لا ما أريده، عارفين هذا صح ولا لا؟ والله يقول هذا الكلام. فكل ما يسأل فلان قال لك لا لا لا أنا أريد واحد أنا بيلحق. إذن هو لما يريد أن يبحث عن الحق وهذا يمدح له تجده يعرف ما هو الأعلى. إذن العامي يجوز له أن يقلد، لكن مطلوب منه ألا أن يتحرى. أحسنت العبارة، هذه جميلة، أن يتحرى وأن يتقي الله عز وجل في تحريه لمن يستفتيه. لكن لو أن مسألة عاجلة عجلت له أو وثق بشخص وسأله وأجابه فلا ضير عليه إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية اللي هي الأخيرة هي من لم تصل إليه أحكام الإسلام، إما لكونه حديث عهد بالإسلام أو لكونه بعيد عن العلماء أو لكونه في البادية أيضا بعيد عن تلقي العلم. فمثل هذا قد لا يعرف كثيرا من الأحكام، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يؤمن وأن يصدق بإيش؟ ها؟ بما علمه ويقدر عليه، ما وراء ذلك لا يسأل. وهنا له حالتان: أن يكون قادرا على العلم فيؤمر بطلب العلم، يعني بمعرفة دينه، ونعني بذلك ليس العلم وإنما الحد الأدنى من دينه، وإن لم يستطع فهو معذور. وضرب الشيخ مثال بالنجاشي، فالنجاشي كما يقول العلماء كان في الحبشة وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم تبلغه كثير من أحكام الإسلام، فهو جاهل بها غير عارف بها، فما حكمه؟ شهد الله عز وجل له بالإيمان كما في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام، ما دام آمن إيمانا مجملا فهذا يكفي. فهو يشبه من دخل في الإسلام، فلو فرض الآن بعد الصلاة واحد دخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يجهل الكثير من أحكام الإسلام عددناه مسلما، هل يكفي؟ يكفي. لو فرض أنه توفي قبل أذان الفجر، يعني قبل أن تجب عليه الصلاة، لكان مسلما. إذن نقول عنه إنه فعل ما يقدر، فعل ما يقدر عليه. ولا نأتي ونطالب ونوائتي قائل ويقول يجوز أن نعطل الشريعة وكل شيء لأن النجاشي كان مسلما. نقول النجاشي لو كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والصحابة ما وسعه إلا أن يلتزم أحكام الدين ويصلي معهم ويصوم معهم ويلتزم الحلال والحرام، وهذه مسألة بينة وأمثالها تقع في كثير من الأحوال. تفضل يا شيخ نكمل مسألة الاجتهاد. نعم. ولهذا اتفق العلماء وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. نعم، انتبهوا لآخر العبارات، انتبهتم لها ولا لا؟ ها؟ فهذا فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. طيب، من هم الذين ذكرهم في التفصيلات الأخيرة؟ المجتهد إذا كان عاجز عن معرفة الحق فهذا لا يؤاخذ وإن أخطأ، إذا فعل ما يقدر عليه، وهذه سبق بيانه، بل له أجر واحد إذا كان مجتهدا وفعل. وإن كان الاجتهاد في المسألة فهذا أيضا عمله صحيح، ومثل الشيخ لذلك في القبلة، وهذا مثال، فهو اجتهاد آني لا يمكن تأجيله، لا يمكن تأجيله. وطبعا لما يتكلم العلماء عن الاجتهاد في القبلة فلينتبه أن الاجتهاد في القبلة ليس في حاضرة المدن الإسلامية، في داخل المدن الإسلامية لا يقبل الاجتهاد. يعني دخلت عمارة ودار بك الشقة منها أو فندق وبعدين كذا، وما تدري معين القبلة منها ولا منها ولا منها، وأنت في وسط المدينة ما تقول والله لا خلاص أجتهد، يمكن أجتهد وأصلي، هذا لا يجوز، وإنما يجب أن تسأل حتى تعلم ما هي القبلة. إنما الاجتهاد فيما في البرية أو في البحر أو في غيره مما لا يمكن معرفة القبلة به، فهذا إذا اجتهد فإنه يصح اجتهاده وصلاته صحيحة ولو تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة. أما المقلد بمجرد هوى فهذا والعياذ بالله يكون حتى لو كان من قلده أو متبعه مصيبة. يعني أحيانا والعياذ بالله يقلد بدافع من الهوى وتكون المسألة التي قلد فيها حق، لكن لوجود الهوى والعياذ بالله يأثم، وإن كان مخطئا تضاعف الإثم والعياذ بالله. وهذا كله مبين وموضح، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا إن هذا ليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، لأن مثل هذه المسائل التي يكون فيها مخالفة، مثل عبد الدينار عبد الدرهم حتى يدفعه هذا إلى منع الزكاة، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم، لكن لا يكون كافرا، وإنما إذا منع الزكاة لعبودية المال فإنه والحالة هذه تؤخذ منه رغما عنه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمنع الزكاة والعياذ بالله إلا من امتلأ قلبه لعبادة المال والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحالات. طبعا منع الزكاة ومانع الزكاة في عهد أبي بكر فيها تفصيل آخر، نحن نتكلم عن حكم الشرعي للإنسان إذا لم يستحل ولم يمنع لكنه هو لوحده منع الزكاة فهذا مرتكب لكبيرة على قول جمهور العلماء، وتؤخذ منه قسرا، بل وبعض العلماء يقول يجوز تعزيره. إذن فيها أنواع من الشرك والمعاصي كلها يكون فيها الأكبر والأصغر. لعلنا نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.